أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن Oh. قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون

فإذا نفخ في الصور فلا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكن فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا Oh, حام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار